أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال. طمنوني كده عليكم أولا، وثانيا أخبركم إيه في المواد اللي احنا خدناها قبل كده. عاملين إيه يا بنات؟ احنا قلنا إن احنا نطمن على بعض الأول. عموما النهاردة يعني لعل يكون آخر لقاء إن شاء الله في أسرار بنات، فأردنا إن احنا نختم إن شاء الله يعني ملف الانتكاسة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ويزدنا هدى وتقى ولا يبعدنا عنه أبدا يا رب. سبحان الله، يعني احنا ما زلنا بفضل الله عز وجل في حلقة ختام المشاكل الإيمانية أو الانتكاسة، ونحاول ان احنا النهارده نضع قواعد منهجيه في التعامل مع الانتكاسه، وكيف الرجوع الى الله عز وجل، وكيف الوقايه من الانتكاسه. يعني احنا عندنا مثل يقال الوقايه خير من العلاج، صح ولا لا؟ يعني ده الانسان يبقى عنده الحذر وعنده الوقايه المستمره، بدل ما يقع وما نعرفش بقى ساعتها نعمل، يعني هتكون ظروفه ايه الله اعلم. يعني خلينا كده بداية يا حبيبات نتكلم على برنامج الوقاية. يعني اظنكم جميعا واحسبكم جميعا على خير، ولا ازكيكم على الله. فسبحان الله، يعني بعض الأخوات تحس إن هي يعني بدأت تقل شوية، ها الهمة تفطر شوية شوية فطور كده، يعني إلى حد ما وصلناش لمرحلة الانتكاسة الكبيرة اللي هي يعني يصاب القلب بالعمى ويصاب القلب عليه الران ويحتاج القلب إلى غسل كثير جدا. وده إن شاء الله هيكون ليه برنامج هنتكلم فيه النهارده ايضا، لكن احنا عايزين اللي هي حاسه ان هي بتحاول ان هي تقوم وبتقع شويه، تقوم مره وتقع مرتين ثلاثه. كيف الوقايه والحفاظ على لين القلب؟ ازاي الانسان يحافظ على لين قلبه وعلى حياه قلبه اصلا، ويستمد هذا القلب بمداد الوحي؟ والوقاية هنا أنا أقصد بها اللي هو التنبيه قبل ما أوصل لمرحلة الانتكاسة، عافانا الله وإياكم. وهذه الوقاية خلينا إن احنا هنعالجها بأمرين اتنين. أول حاجة، وعاوزاكي دايما يعني إيه اكتبي ورايا الحاجات اللي انت محتاجاها وان انت ممكن تستفيديها، لان يعني سبحان الله العظيم الأعمار بيد الله عز وجل، لعل لم تلقني بعد ذلك، فيعني احتفظي ببعض الكلمات اللي قد تكون نافعة لك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص. خلينا أول حاجة هذه الوقاية، برنامج الوقاية عشان ما أقعش. أول حاجة يا أخوات محتاجينها في هذا البرنامج هو دوام سؤالي لله عز وجل الثبات. وهذا الأمر بيغفل عنه كثير جدا جدا جدا من الناس. مع مداومة الأعمال وإن أنت بقيتي بتعملي طاعات وبقى في زيادة في الطاعة، إلا إن كتير جدا من الناس بتنسى سؤال الله عز وجل الثبات. خلي بالك إن كلما سؤالك يزداد سؤال الله عز وجل الثبات والخوف والوجل من الزيغ ومن الضلال، هذا لا يكون إلا عندما يزداد قيمة الإيمان في قلبك أصلا. يعني طول ما أنت مستشعرة ان ايمانك ده حاجه عاليه قوي، وان دي حاجه غاليه، وان دي حاجه مهمه بالنسبه لك، لذه الطاعه، التوفيق من الله عز وجل لك للعباده، خوفك ان هذه النعمه تسلب منك. واضح كده؟ يعني ايه؟ يعني تيجي اخت تقول لك والله، تقول لها انا مفتقده لذه العباده، تقول لك ايه لذه العباده دي اصلا؟ هي بتصلي وصلت وخلصت وعادي يعني، هي صامت وبعد ما خلصت اليوم وقعدت وفطرت وشربت شاي وحبست وحلويات وقاعده عادي يعني، ايه الاحساس اللي جوه اللي انت مستشعراه من العباده دي؟ في غيرك مفتقد هذه اللذة ومش حاسس ان هي بالنسبة له حاجة مهمة. معايا؟ يعني هو مش حاسة ان دي حاجة مهمة بالنسبة لها، هي صلت والحمد لله ده احنا احسن من غيرنا وكده وخلاص، صح؟ تصدقنا يلا ساعدتي واحدة شحاتة وخلاص. ايه لذة الطاعة؟ ايه لذة العبادة؟ ايه لذة القرب اصلا؟ ان انت تحس ان انت قريبة من الله عز وجل. كل ما تستشعري هذا، ان انت قد ايه مفتقده لذه الطاعه، قد ايه ان انت خايفه ان العباده دي تتسحب منك، او النعم دي نعمه القرب انها تتسحب منك وتتسلب منك، خوفك ده بيدفعك دايما الى سؤال الله عز وجل للثبات، يا رب ثبتني. لذلك تلاحظي ان اقرب الناس الى الله عز وجل هم اكثر الناس خوف من الزيغ ومن الضلال، هم دول اكثر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صح؟ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هو خايف، صح؟ ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها يعني تواضعا؟ لا، ده خوف، ده خوف إن سبحان الله تنقلب لذة القرب ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان دي، ان بعد كده ممكن تكوني بتعملي العباده وعادي وانتهت هذه اللذه وانت مش واخده بالك. وده من اول اسباب الوقايه من الانتكاسه، هو سؤال الله عز وجل الثبات، انك بتتوجهي الى الله عز وجل بقلب صادق منكسر بين يدي الله عز وجل، تساليه الثبات على الهدايه. وخلي بالك، ما من احد يسال الله عز وجل بصدق أن يثبته ويثبت قلبه على الهداية إلا كان حقا على الله عز وجل أن يثبته، وده من شأن الصالحين، وده دأب الأخيار يا أخوات. شوفي سبحان الله العظيم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعدين الراسخون في العلم دول الناس اللي هي أكثر سخ في العلم وأكثر قرب إلى الله عز وجل وأكثر معرفة بالله عز وجل، ماذا كان دعائهم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يخافوا إن هذه النعمة، ما هو أنت كل ما تزدادي قرب من الله عز وجل كل ما تزدادي حب، خشية، خضوع، وذل، وإخبات إلى الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هبة إن يرزقك الله عز وجل لذة الطاعة، لذة العبادة، لذة الهداية، لذة الاستقامة على منهج الله عز وجل. فكرش إن دي حاجة سهلة. أنت يا من رزقك الله عز وجل هذه النعمة، اوعي تفكر إنها سهلة. كونك إن أنت مستشعرة بهذا يبقى تخافي إنها تسلب منك. لذلك كان أكثر الدعاء بالثبات. هم دول الأقوام الأخيار اللي علموا أن الهداية دي منحة من الله عز وجل وعطية منه سبحانه وتعالى، ولا سبيل للبقاء على هذه النعمة ولا طريق للدوام عليها إلا إذا صدق العبد سؤاله، سؤال الله عز وجل في ثبات قلبه على الإيمان. يذكرك الله عز وجل حلاوة الطاعة، حلاوة ذكره، حلاوة شكره، حلاوة القرب، لذة ما بعدها لذة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله. أنا هحاول أسرع لكن كل حاجة محتاجة ان احنا نقف معاها، يعني مش ان احنا بنقولها كده تاخدها معلومة على الطاير، لا انت محتاجة منك حال، محتاج منك مداومة، مداومة على هذا السؤال. السبب الثاني من اسباب الوقاية الإنابة إلى الله عز وجل. يعني إيه الإنابة؟ تجديد الرجوع إلى الله عز وجل. يعني إيه يا أخوات الإنابة؟ تعالي كده ابن القيم رحمه الله يقول الإنابة الإسراع في مرضات الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. وقال الإنابة إنابتين، إنابة أولى اللي هي إنابة ربوبية، إنابة كل المخلوقات إلى الله عز وجل، المؤمن والكافر والبر والفاجر كله كله ينيب إلى الله عز وجل. وده يعني سبحان الله العظيم، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. دي إنابة عامة، إن الكل مفتقر إلى الله عز وجل، الكل مرجوع إلى الله عز وجل. لكن الإنابة اللي أنا بقولك عليها إنابة أوليائه، إنابة لألوهيته، إنابة عبودية ومحبة. عارفة اللي هي إيه؟ الإنابة اللي بتحدد، بتعمل على توحيد الوجه عندك، الرجوع إلى الله عز وجل باستمرار، انك تعرفي انه سيدك، ترجعي اليه في كل امورك. هي دي الانابه. يعني التوبه، ايه الفرق ما بين التوبه والانابه؟ ايه الفرق؟ يعني الواحد لما بيعمل معصيه ويتوب فدي توبه صح، انما الانابه دي ايه؟ التوبة طاعة من بعد معصية، إنما الإنابة رجوع مستمر، رجوع صح. انتي تحس إن قلبك ده ساعة ما يبدأ يبعد شوية تلاقي نفسك بترجع على طول، لسانك تحس إن هو قل شوية فيا ده أنا مش ما ذكرتش الله عز وجل النهاردة، ترجعي على طول. لذلك يا أخوات أحسنتي، يا هبة أحسنتي، توبة دائمة دائمة ولله المثل الأعلى. ما تشوفي واحدة مثلا مثلا بتحب زوجها مثلا وكل حاجة، تقولك طب ماشي هستشير زوجي وأقول لك يا ستي كذا، ماشي لازم أقول لزوجي الأول وأرجع لزوجي وأقول لك، أرجع لزوجي وأخبرك، أرجع لزوجي وأقابلك، فهماني؟ ولله المثل الأعلى، رجوع مستمر. كل ما تحس إن أنتي بتاخدك الدنيا خطوة، بتروحي له خطوتين، ترجعي إلى الله عز وجل. لذلك يا أخوات الإنابة ليس لها جزاء إلا الجنة والنجاة من النار. بس يقول الله عز وجل في فضل أهل الإنابة وأهل الخشية، لذلك كده تذكري معايا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة اللي إيه؟ اللي جاية لهم صح؟ صح ولا لأ؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هي دي الإنابة، إنابة القلب، لكل ما تحس إن هو ها بيقع ترجعي تاني إلى الله عز وجل، تنيبي إلى الله عز وجل. تمر عليك كده يعني سبحان الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي، لما تذكر أنه في مستدرك الإمام أحمد يقول ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني ولا تنصر علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغفر حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. ده من اللي بيت ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده صاحب القلب المنيب إلى الله عز وجل. قلب لا يبات إلا في مرضات الله عز وجل، يلف يلف كده عاملين زي اللي بنقول لك الواحد يفضل يلف طول النهار ويرجع مرجوعك إلى بيتك، حتى مهما الدنيا تاخدك يكون مرجوعك إلى الله عز وجل. يعني تلف وتروحي وتاخدك المعاصي وتبعدي، تنيبي الى الله عز وجل، ترجعي له. انت مفيش حد غيره، ليكي حد غيره، ليكي حد يحبك غيره، ليكي حد يعطيكي غيره، ليكي حد يأمنك غيره؟ مفيش، مفيش والله. هو ده سبحان الله العظيم. يعني الإنابة إلى الله، الإنابة إلى الله عز وجل، ده أكتر حاجتين وقاية. طول ما أنت عندك خوف وسؤال الله عز وجل الثبات، طول ما أنت عندك إنابة إلى الله عز وجل ورجوع إلى الله عز وجل، عندك قلب منيب، كلما تخطفه مخاطف الفتن والشهوات والدنيا يرجع إلى الله عز وجل، يسكن إلى الله عز وجل. دي أكتر حاجتين يكون لك وقاية من الانتكاسة. هذا القلب ما يقدرش يبعد عن حبيبه، ما يقدرش يعتكف مرة تانية. ده برنامج الوقاية. هنقف للأذان العشاء وناخد بقى برنامج الانتكاسة. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. فسريعا قلنا احنا حاجتين هناخدهم معانا، ده وقاية، سؤالي الله عز وجل دوما الثبات، والإنابة إلى الله عز وجل وسرعة الرجوع إلى الله عز وجل، ويظل هذا القلب في يقظة. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن الإيمان بيزيد وينقص، ده الطبيعي، ده ما عليه أهل السنة والجماعة، ده عقيدتنا، إن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن الإنسان مع زيادة إيمانه ونقصان إيمانه محتاج إلى يقظة، محتاج إلى يقظة تنتبه بها زي الترمومتر كده، تنتبه له حينما ينقص إيمانك. حينما ينقص الإيمان نبدأ ناخد الطريقة الوقائية دي. يظل القلب دائما في يقظة مستمرة للإيمان، وتسقى شجرة الإيمان دي بمداد من الوحي ومن الأعمال الصالحة، لأن طول ما أنت عندك رجوع إلى الله عز وجل، طول ما أنت هتجددي العمل الصالح وهتجددي النية دايما وهتجددي في هذا القلب المنيب، حتى يعني إذا غفل استيقظ، وإذا نسي تذكر، وإذا بعد قرب، وإذا عصى تاب وأناب، حتى يصل هذا القلب إلى القلب السليم. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. طيب، وقع في الانتكاسة والأخت وقعت، وأصبح هناك جحود في القلب، عمى في القلب، ران على القلب، ما الحل؟ أول حاجة عايزة أقول لك إن الله عز وجل شكور حليم ستير سبحانه وتعالى، لا يسلب الإيمان من القلب مرة واحدة. ده أنت فاكرين لما قلت لكم المثال، لما النور قطع عليا، لما تغفلت إن أنا أشحن الكارت بتاعي والنور قطع عليا، فما كان علي الا انا ابات في الضلمه، صح؟ والعداد عمال يصفر على اخره، انت منسوب الايمان عمال يقل ويدي اشارات حمراء، يقل ويدي اشارات حمراء، فانت متجاهله، متجاهله هذا الران على القلب، متجاهله ان هذا القلب كان يعني في نظر ضعيف شويه، بس انت مع التجاهل اصبح ما عادش بيشوف خالص، ما عادش بيشوف الخير، ولو موجود فيه خير ما عادش يبين من الظلام اللي موجود في القلب. ليه؟ في ران كتير جدا على القلب، محتاج يستصعب غسل هذا القلب. الموضوع ما كانش بقى ايه توبة ونشطف ويبقى خلاص يرجع بقى القلب ابيض كده زي الفل، لا، ده احنا تجاهلنا. الله عز وجل لا يسلب الايمان منك مرة واحدة، لذلك في اشارات كتير جدا كانت قدامك، وسبحان الله العظيم من اكثر الاشياء المخيفه فعلا الايات القرانيه لما تقراي، اللي هي عاقبتها قلبيه، يعني العواقب فيها قلبيه، يعني سبحان الله. يعني احنا اتكلمنا على المره اللي فاتت على الاسباب، صح؟ اسباب الانتكاسه، حد فاكر؟ حد فاكر يا اخوات اسباب الانتكاسه؟ اعظم الامور اللي انا لازم اصلح فيها نفسي اعرف السبب اللي وقعني ايه الاول، صح؟ يعني انت لما تقعي وتيجي تقومي ترجعي تاني لنفس الحفره اللي وقعتي فيها، هنفضل بقى تقومي وترجعي تقعي، ولا انتبه واشوف الحفره اللي قدامي دي ايه اللي بيوقعني، صح ولا لا؟ ده الطبيعي ولا لا يا اخوات؟ طيب احنا اتكلمنا عن اسباب الانتكاسه، احنا خدناها المره اللي فاتت، كنا خدنا حوالي 6 أو 7 مش متذكره قوي، حد فاكر منهم ولا المعلومات طارت؟ حد فاكر؟ ها، طب اللي هتقولها هتبقى لها جايزه حلو. اقول انا اخد الجايزه؟ احنا قلنا حوالي 6 أو 7 6 أو 7 أسباب. طب معاكوا دقيقتين بس. طيب عموما زي ما قلت ان احنا عايزين في اي محاضرات ان شاء الله يكون معانا ايه الكشكول بتاعنا وكراستنا، يعني ماليش دعوه، اعملي لي كراسه مخصوص بيا وتكتبي فيها كل حاجه اللي احنا بناخدها. طيب ماشي، تفتكر يا رحمه عشان الوقت بس، بحيث ان احنا نرجع لاي معلومات تاني. طيب خدنا ان من اسباب الانتكاسه الامان وعدم الاشفاق، وعدم الاشفاق، صح؟ في امان، في اغترار الانسان بما عنده من خير، صح كده؟ طيب لما اجي اعالج السبب ده، وهو ده اللي انا كنت بقول عليه في الاول، الخوف، الخوف ان يسلب مني، اغترار الإنسان بما عنده من خير. أخذنا أيضا الإخلاد إلى الأرض وتشعب القلب في أودية الدنيا، دي من ضمن الأسباب اللي احنا، ولكنه أخلد إلى الأرض فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الإخلاد إلى الأرض. طول الأمد الذي يقص القلب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، صح؟ أخذنا من ضمن الأسباب اتباع الشهوات والتساهل في محقرات الذنوب، الحاجات اللي احنا بنعملها ويلا ده عادي، يعني يا فيها ايه، يعني ما كل الناس بتعمل كده وكل الناس ماشية بكده، ما كل الناس بتبص، ما كل الناس قلعة، المحقرات التساهل فيها، اتباع الشهوات، قلنا الطعن في اعراض الصالحين، وان انا ابقى قاعده حاطه الميكروسكوب بتاعي على ده فلان، وده عمل وده خلى وده سوى، صح؟ الطعن في اعراض الصالحين. طيب حتى تعالج اي مرض، اي مرض، احنا قلنا الانتكاسه دي مرض، صح؟ عشان تعالجيها لازم تعالجي الأسباب دي الأول، لازم تعالجيها. طيب أنا أعالجها إزاي دي؟ يعني أنت بتقولي لي اللي هو الأمان وعدم الإشفاق، وإزاي إزاي أحصل الخوف أصلا؟ إزاي ما يكونش عندي أمان؟ طب إزاي أصلا ما أخلدش إلى الأرض، وإن أنا بقى أقعد في الأرض بقى يعني راضية، راضية بالحياة الدنيا ومتجاهلة الآخرة، إزاي ما يكونش عنده طول أمد؟ إزاي أعالج الأسباب دي كلها يا أخوات؟ هو ده اللي احنا بنقول عليه. وانا وضعتها في مسمى معالم الرجوع الى الله عز وجل. خلينا نعالج الاسباب دي ونقول اول معلم من الاسباب هو ده الاساس، وهو ده العلاج الرئيسي، وهو ده معقد الحل كله، هو الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. طلب الرجوع الى الله عز وجل هو ده الحل، هو ده الحل. هو ان انت عاوزة ترجعي الى الله عز وجل، ارجعي له، ارجعي له، ارجعي منكسرة تسأليه الرجوع. وإدراكك لهذا الشعور إدراك أن لا منقذ لك ولا سبيل لك إلا الله عز وجل. أنت في غاية الاحتياج إلى الله عز وجل. الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل هو ده الباب الأعظم، هو ده الباب الأعظم للرجوع. أنت ترجعي له وتبتل إليه تبتيلا، أنت في غاية احتياجك إليه. ولا يكون هذا انفتاح هذا الباب إلا في الخلوة بالله عز وجل والأنس به وشكوى الحال وشكوى القلب في انكسارك لله عز وجل. خديها مني قاعدة، أتعتقدي أن التوبة قول باللسان؟ فكري لما انت تقولوا يا رب انا تبت خلاص بقى، خلاص خلاص ما عدتش، خلاص اخر مرة وخلاص يلا رجعني بقى. تفكري ان دي توبة؟ تفكري ان ده رجوع؟ انما التوبة نار تحرق الانسان، تجرد قلبه من الاكذار، ثم تلبسه الاعتذار، ثم تحليه بحلة الانكسار، ثم تقيمه على باب الدار. تاني، التوبة أتعتقد أنها قول باللسان؟ تعتقد كده؟ أصل بعض الأخوات لما تقول لها علاجك في إن أنت تتوبي وترجعي، والله قلت له، والله قمت وصليت وقلت يا رب رجعني، خلاص والله يا رب ما عدتش هعمل كده تاني، خلاص ومفيش فايدة، وبرضه برجع للذنوب تاني، وبرضه برجع تاني وتكاسل في العبادة تاني، وبقيت بتكلم على فلانة ونم واغتاب واظلم، ولسه برضه الحقد في قلبي والكره والبغض والأنانية وحب الذات وكل ده لسه في قلبي ما طلعش. ما انا قلت له ورجعني وما رجعنيش اهو، يبقى هو مش عايزني. صح، كتير جدا تسمع الكلمه دي تقولك اصل ربنا مش عاوزني بقى، خلاص بقى ايه، خلاص بقى ايه، خلاص. اتعتقدي ان التوبه قول باللسان؟ التوبه نار تحرق الانسان. انظري الى المراه التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول طهرني، طهرني يا رسول الله، نار، نار بتاكل فيها، ومعاها طفلها يقول لها طب ارجعي، ولحد ما تكملي السنتين رضاعة تروح تكمل السنتين وترجع له طهرني. الذنب بياكل في قلبها، نار تأكل في القلب، تجرد قلبك من الأقذار. هذه التوبة تفضل وراء القلب لحد ما القذر ده يتاكل ينتهي، ثم تلبس هذا القلب الاعتذار وتحليه بحلة الانكسار وتقيمه على باب الرجوع إلى الله عز وجل، باب الدار. من أطرق الباب يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له. والله فكريش ان انت لما تقولي اصلا انا تبت، هي دي توبة؟ هي دي توبة؟ محل او معقد الحل كله في ان انت ترجعي له منكسره، ان انت تعرفي انت لا حول لك ولا قوه. في احد المرات، ودي تجربه شخصيه جربتها مع بنتي، كنت انا مريضه كام سنه كده، وبعدين هي انا عاوزه، طب انا مريضه، انا ماليش دعوه، انا عاوزه خلاص، عاوزه كذا، عاوزه كذا، اعملي لي كذا، اعملي لي كذا، بدون نظر. ودي طفله يعني، بنتي طفله لسه، لكن حبيت ان انا يعني اوضح لها ان الامر مش ان انا عاوزه وخلاص. واحنا اصل احنا عبيد طمعانين قوي، احنا طماعين جدا، احنا عاوزين خلاص، احنا عاوزين عبادات، يعني عاوزين نعم، احنا عاوزين وخلاص، عاوزين من غير ما تعملي حاجة. يعني لما تيجي تقابلي النعم اللي معاكي دي في الصلاة اللي انت صلتيها، حضرتك انت يعتبر ما صلتيش حاجة اصلا، صح ولا لا؟ طيب انت لما تيجي توزني العبادات اللي انت معاكي دي بالنعم اللي عند الله عز وجل واعطاها لك ومن عليك بيها، انت ما بتعمليش حاجة، انت ولا اي حاجة خالص والله، ولا العبادة اصلا. ده انت يمكن العبادة دي اصلا انت ذات نفسك ما تبيش مرتضياها، فانت ازاي عايزة العبادة دي الله عز وجل يقبلها منك؟ وبعدين قلت لها طب بصي، انا ممكن خلاص اتفق معاك على اتفاق حلو. قالت ايه؟ قلت لها باباك بيحبك وجدك بيحبك وفلانة بتحبك، انت تقعدي معاها وانا اروح عند امي، ويعني ايه كل واحد يفترق شوية لحد ما نعرف قيمة بعض، لحد ما نعرف نقدر بعض. وبعدين يعني طبعا عياط بقى وانهيار وبكاء وبتاع، وانا ماليش، حتى لو كل حبيني بس مش زيك، طب مين اللي يعمل لي؟ طب مين اللي يديني؟ طب اروح لمين؟ افتقار، سبحان الله العظيم، ولله المثل الاعلى. ده مثال تقريبي. هو انا كنت يعني عايزه اوصل لها معنى احنا قد ايه، احنا اللي محتاجين ربنا، احنا اللي محتاجين، انت اللي عاوزه، انت اللي محوجه، هو غني عنك، هو غني عنك. فانكسار لله عز وجل، ولا يكون الانكسار الا في الخلوات، خلوة صدق، هي محل الصدق اصلا، ان انت حالك وانكسارك بين يدي الله عز وجل، وانت بتتكلمي او ادراكك لهذا، انك تدركي شعور لا منقذ لك ولا سبيل لك الا الله. انظري إلى دعاء زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا. زكريا عليه السلام يعني أقول لك إيه، نداء خفيا، هو ده الانكسار لله عز وجل في الخلوات، تبتل إلى الله عز وجل وشكوى حالك. وده المعلم الثاني، خلي بالك عندي حوالي 4 معالم في الانكسار لله عز وجل. المعلم الأول هو شعورك بأن لا منقذ لك ولا سبيل لك إلا الله عز وجل، بس انت عمرك ما تقدري ترجعي غير لما هو يرجعك. معايا؟ يعني الهداية مش بإيدك، مش هتقولوا له رجعنا يقوم رجعك كده، انت قلبك اصلا مش بايدك، حط الكلمه دي في اعتبارك جدا، قلبك ما تفكريش انت طبعت شويه وخلاص يلا ارجع بقى اعيط شويه ونرجع نعيط، دي مش لعب، قلبك ليس بيدك. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فانت دايما محتاجة استشعار ان الايمان في قلبك ده، احذري من حرمان الرجوع، انت ممكن تكوني عاوزة ترجعي ومتعرفيش ترجعي، فانت لازم تكوني حذرة. الانتصار لله عز وجل في الخلوات، دي أول معلم من معالم الانكسار. والمعلم الثاني التعبير بالاحتياج، هو الألفاظ والكلمات اللي بتقوليها في الانكسار لله عز وجل، الشكوى إلى الله عز وجل، الدعاء والنداء بأسماء الله عز وجل الحسنى، إذ نادى ربه نداء خفية. ده إيه؟ ده خفاء، دي خلوة، ده المعلم الأول. قال إيه؟ شكوى. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. دي إيه؟ ده تعبير بالاحتياج، تعبير بيشتكي حاله. انت بيشتكي قلبك، اشتكي وقول له يا رب قلبي مريض، قلبي مريض، قلبي تعبان يا رب، قلبي محتاج، محتاج قربك، تتوددي إليه. تعبير بالاحتياج. لما ذنون عليه السلام قابل أحد العباد وقال له، سأله كيف كان بدء أمرك مع ربك تبارك وتعالى، قولي كده حالك مع الله عز وجل، يعني إزاي بدأت تحب ربنا، إزاي بدأت تحب ربنا، أنت بسألك أنت السؤال ده. هو بيسأله، قال له يا فتى كنت إذا عملت بمعصية يقول كنت إذا عملت بمعصية صبر علي وتأنى بي، سبحان الله، فإذا عملت بطاعة وإذا عملت بطاعته زادني وأعطاني، وإذا أقبلت علي قربني وأدناني، وإذا وليت عنه صوت بي وناداني، وإذا وقفت بفترة رغبني ومناني، فمن أكرم من هذا مولاه، فمن أكرم، من أكرم من ربنا، من أكرم منه، هو أنت بتعصي وهو يتأنى عليك ويتأنى بك، مش عملت المعصية أم خسف بك الأرض، ولا أم واخدك على المعصية، صبر عليك لعلك تتوبي لعلك ترجعي، وإذا عملت بطاعته زادك وأعطاك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تشكريه على النعمة اللي مديها لك، هو اللي مديك النعمة وتشكريه عليها يزيدك، وإذا أقبلت عليه قربك وأدناك، وإذا ناديت وإذا وليت عنه صوت بك وناداك. يا عبادي يا عبادي، وإذا وقفت بفترة بعدت شوية يرغبك ويمنيك، من أكرم من الله عز وجل، من أكرم من هذا مولى، يلي بتبعد عنه، يلي بتعاملي غيره، يلي لسه حاطة في قلبك حد بتحبيه غيره، من أكرم من هذا مولى. الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، عاملنا بكرمه وبحلمه وبرحمته، احنا اللي جهال، احنا اللي كنود، احنا اللي مش عارفين ازاي نتعامل. المعلم الثاني من معالم الانتصار لله عز وجل تعبير بالاحتياج. المعلم الثالث شدة الإلحاح، شدة الإلحاح على الله عز وجل، مش إن أنا يا رب خلاص، طول دعاء، طول دعاء، تكرار نداء، تكرار مواطن الدعاء، إنك تكوني مدمنة لدعائي. دي من ضمن هذه المعالم، أنا بحاول الله المستعان، يعني من ضمن معالم شدة الإلحاح. انت في المعلم الأول اللي هو الذل والانكسار، شدة الإلحاح، طول دعاء، إدمان دعاء، تكرار، مش مجرد ان انت قلت له يا رب وخلاص وخلاص تبعدي، وانا دعيت ومفيش فايدة، وانا دعيت وما ادانيش، وانا دعيت وما اعطانيش. اوعي تكوني تحب بالله عز وجل بشروط. كذلك بيان حالك، بيان حالك الى من تكلني، الى من تكلني. النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي من الطائف وحصل ما حدث، ها، الى من تكلني، هروح لمين، هتكلني لمين، طب ليا مين غيرك؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. تبين حالك. سيدنا موسى عليه السلام لما طرد من بلده وقاعد كده، لا مال ولا أكل ولا سكن ولا أي حاجة، ولا أي حاجة خالص، قال إيه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ده أنا فقير، ده أنا فقير، ماليش غيرك، أنا فقير. الافتقار إلى الله عز وجل، الاعتراف بالنعمة، إنك محروجة إلى الله عز وجل. وده اللي قاله زكريا عليه السلام، ولم أكن بدعائك رب شقيا. اعتراف بالنعمة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لخيرك، أنا فقير لعطائك، أنا فقيرة. اشكي إلى الله عز وجل قلبك، اشكي إلى الله عز وجل حالك. لذلك الاعتراف بالذنب، اشتكي إلى الله عز وجل ذنوبك، وإن أنت ضعيفة، مش متحملة أصلا هذه الذنوب على قلبك، مش متحملة أصلا البعد عن الله عز وجل. ومن أعظم المعالم في الذل والانكسار حسن الظن بالله عز وجل، إنك تحسني به الظن. يبقى هذا المعلم شدة الإلحاح تكون في إيه؟ في إن أنا طول دعاء، تكرار نداء، بيان حالك والشكوى إليه والرجوع له، إلى من تكلني، الاعتراف بالنعمة ولم أكن بدعائك يا رب شقيا، الاعتراف بالذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا عارفة، عارفة البلاوي اللي أنا عملتها، عارفة أنا قد إيه واجهت هذا الإنعام اللي أنعمت به علي، واجهت بالجفاء وبالإعراض، واجهت هذه النعم، فإن أنا شفتها، إن أنا صاحبة النعمة دي، لم أرى الله عز وجل في هذه النعم، بصيت للنعمة ومبصيتش للمنعم. حسن الظن بالله عز وجل، هذا هو السبب الأول من أسباب الرجوع إلى الله عز وجل، الذل والانكسار لله عز وجل. السبب التالي سريعا، الإكثار من الأعمال القلبية الصالحة، الأعمال الصالحة خاصة لو كان العمل الصالح ده من جنس ما أوقع الإنسان في الانتكاسة. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء. فالعمل الصالح من جنس ما أوقع الإنسان في الانتكاسة، تعملي فيها عمل صالح، وده بقى يعني من الحسنات اللي بتكون من جنس السيئات أبلغ في المحو. يعني انت عارفة ان التليفون ده هو اللي جايب لك المصايب، وهو اللي كان بيوقعك في التفاهة، وهو اللي بيوقعك في انتهاك الحرمات، وهو اللي كان. طيب استخدمي بقى التليفون ده في العمل الصالح، خليه هو بقى اللي كده ايه بيجيب لك الحاجات اللي تذكرك بالله عز وجل، يذكرك بالأذكار، ويذكرك انت عارفة ان الفلوس دي او اللبس ده، اللبس اللي انا بلبسه ده هو اللي كان سبب بعدي، استبدل هذا اللبس المخالف للشرع، استبدله بحجاب شرعي، حجاب البس كما يرضي الله عز وجل، مش يرضيني انا. بس انت كده نفسك اصلا، يعني احنا نفسنا دي في الحضيض، فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالشرع ما بيجيش على هواكي، بيجيش على هواكي، ده هو في انت تختبري نفسك في مواطن الخلاف. بمعنى ايه؟ الحجاب عرقلة، شايفاه عرقلة، شايفاه حاجة يعني بتدفز جمالك وحلاوتك وشياكتك، وليه ما احطش برفان وانا طالعة، وليه ما يعني عايزة اعيش حياتي زي ما بنسمع البنات بتقول. لكن الشرع يحرم عليك الخروج متبرج، يحرم عليك الخروج متعطرة. طيب انت عاوزة حاجة بتخالف الشرع، هنا بقى يختبر ايمانك، ده يختبر ايمانك هنا. فالاستكثار من الاعمال الصالحة اللي هي بتكون من جنس ما اوقع الانسان في الانتكاسة، دي من ابلغ يعني ابلغ الحسنات اللي بتجيلك وتثبتك. خلي بالك، خلاص انا بستخدم ده، كنت بستخدمه في المعصية، لا هستخدم بقى في الطاعة. السبب الثالث وفي اسباب الرجوع الى الله عز وجل، التقرب الى الله عز وجل بافضل الاعمال. وهنا بقى يجي فقه الاولويات، ايه الافضل الاعمال اللي انا اتقرب بها الى الله عز وجل؟ يعني لما جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه وقال يعني يشتكي ذنب، قال له: هل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. طب هو ليه ما قالوش روح صلي؟ طب هو ليه ما قالوش روح اقرأ قرآن؟ يبقى في أصلا من الأعمال، في أعمال لها فضل كبير جدا عند الله عز وجل، لها قدر عظيم عند الله عز وجل. فأنا لما أرجع أتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أتقرب بأفضل الأعمال اللي يحبها الله عز وجل، إن أنا أتمسك، وده مهم جدا يا أخوات، إن أنا أتمسك بأصول الوصول لله عز وجل، بأصول التوحيد، بأصول الإسلام، بأصول الإيمان. طب إيه هو أصوله؟ ايه افضل الاعمال اللي انا اتقرب بها الى الله عز وجل؟ وهذا يعني افضل ما تتقربي الى الله عز وجل بذكر لا اله الا الله، او العمل بمقتضيات لا اله الا الله، لان هو افضل الامور اللي بتتقربي لها هو ما خلقك الله عز وجل لاجله. انت مخلوقه عشان ايه؟ عشان لا اله الا الله، صح؟ هو ده الشعار اللي هو يمثل العبوديه كلها، هو ده الشعار اللي هو اهم سبب للشفاعه واثقل شيء، اثقل شيء. فاتقرب الى الله عز وجل، ده السبب الثالث. اتقرب الى الله عز وجل بايه؟ بافضل الاعمال. ايه افضل الاعمال عند الله عز وجل واتقرب اليه؟ يعني افضل الاعمال، لو انا مثلا هتيجي، يعني هنا بقى فقه الاولويات زي ما بقول، انك بتشوفي العمل الاقرب الى الله عز وجل ويحبه الله عز وجل. يعني مثلا ما تيجي تقولي الصدقة ولا البر؟ بر الوالدين ولا الصدقة؟ أيهما أقرب إلى الله عز وجل؟ البر طبعا، صح ولا لا؟ في الأعمال، وده محتاج منك فقه الأولويات في الطاعة اللي انت توصلي لها من خلال الله عز وجل، السير إلى الله عز وجل. زي ما قلت إن أفضل الأعمال قاطبة هي الأعمال التي من أجلها خلقت، العمل بلا إله إلا الله. السبب الرابع سريعا، أيوة، إحنا بنشوف بقى اللي هو الفروض طبعا متكلمش فيها، لكن إحنا بنقول في أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. ده محتاج مننا يعني محاضرة، أنا بحاول أختصر شديدا جدا. من السبب الرابع من الأسباب دوام الاستغفار، دوام تجديد التوبة، وده أعظم ما يمكن الرجوع إلى الله عز وجل. بشرط، إحنا عندنا توبة عامة، انخلاع تام وعام من المعاصي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا تعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يبقى في توبة عامة، توبة عامة، دوام الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات كان يجلس في المجلس الواحد ويعد له 70 استغفار، وفي رواية تانية أكثر من 100 مرة استغفار. كم مرة استغفرت النهاردة؟ وده يعني من ضمن الأسباب، ومن ضمن الوقاية، الوقاية مداومة الاستغفار. فمن تاب واستغفر، استغفار إلى الله عز وجل. سبحان الله العظيم، من الأسباب اللي بتخلينا دايما الواحد يعني يستشعرها، وانت بتعالجي الأسباب، سبحان الله العظيم، اعلامي في سورة الحديد يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبحان الله العظيم، وانت في طريقك للرجوع إلى الله عز وجل لازم تكوني محسنة الظن بالله عز وجل، لازم تستشعري أن الذي حدث في قلبك من قسوة القلب، قست قلوبهم، وربما فسق القلب يفسق هذا القلب ويعلوه الران ويكسوه الران ويصاب بالعمى، لكن اعلمي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء قلبك مرة أخرى. قادر سبحانه وتعالى، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعلك تعقلي ولعلك ترجعي وتتدبري وتتفقهي لنفسك. هو 4 أسباب، لكن السبب الخامس واللي احنا محتاجينه الصيانة المستمرة لهذا القلب، يكون عندك دايما صيانة مستمرة لقلبك. الكلام ده يعني أنا اتكلمت فيه قبل كده في دورات كتير، لكن دائما ما أوصي الأخوات بالصيانة القلبية، المحاسبة، محاسبة هذا القلب، وإن أنت ما تتركيش القلب لحد، تتركيش الحساب، تتركيش إن هو تفضلي مركمة الحساب بتاعه، النهاردة في ذنب، جه تاني يوم ذنب، تالت يوم ذنب، رابع يوم ذنب، كل يوم ده أقل حاجة. احنا يعني ما بنقعد في المجلس الواحد، يعني ربنا يتوب علينا ويغفر لنا. أقل حاجة لو ذنب النهاردة وذنب بكرة وذنب بعده مع إهمال المحاسبة بيضيع القلب. فالصيانة القلبية تكون بالمحاسبة، تقعدي مع نفسك وتحاسبي نفسك. والتوبة اللي احنا قلنا عليها، الإنابة إلى الله عز وجل، إحسان الظن بالله عز وجل، المجاهدة، المجاهدة. زي ما احنا طولنا في الركود، طولنا في القعدة قوي والبعد، لازم نطول في الرجوع. لازم ما تسيبيش، مش من يعني الموضوع محتاج منك مداومة ومجاهدة ومثابرة. اوعي تقنطي، اوعي تقولي الله عز وجل لم يردني، او تقولي ان انا قلبي ده، لا قلبي خلاص ما عادش نافع ولا اي حاجة تنفع وياه ولا اي شيء نافع وياه. السؤال، الدعاء، هذه من ضمن يعني سبحان الله الاسباب. اخيرا اخيرا كثار الشواهد على هذا القلب، وانك تنظري في الدنيا بنظرة الاعتبار، هتاخدي ايه منها؟ كثار الشواهد على القلب، هذا هو السبب الاخير. لان معلش طولت عليكم، من تريد اصلاح قلبها ونفسها عليها ان تشغل نفسها وتشغل فكرها. صلاح قلبك الحقيقي وفلاحه في انك دايما دايما يكون عندك اشتغال لهذا القلب، اشتغال له. واعظم عون ذلك هو تكثير الشواهد على هذا القلب حتى يقوى صلته بالله عز وجل، ويزداد يقينه، ويكمل إيمانه. ومن أول الشواهد في سيرك إلى الله عز وجل ورجوعك إليه سبحانه وتعالى، هو إنك تشهد على الدنيا حقرتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها. فإذا علمت ذلك ترحلت عنها وسافرت في طلب الآخرة، هي دار القرار. الآخرة هي دار القرار وهي محط الرحال. إكثار الشواهد على هذا القلب بنظرة إلى النار، نظرة يشهد عليها قلبك بتوقد هذه النار وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، وهم سود الوجوه وزرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، حتى ينقلع هذا القلب عن الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات. من الشواهد على هذا القلب انك تنظري الى الجنة وما اعده الله عز وجل لاهلها، ففيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تيجي الجنة ايه في نعيم الدنيا اللي انت عماله تبصي له، تيجي الجنة ايه في لذة القرب منه سبحانه وتعالى، تيجي الدنيا ايه في ان انت تكوني في الآخرة تنظري الى الله عز وجل وتكلمي الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. إذا استقر ذلك في قلبك وجعل قلبك هذا شاهد على يوم المزيد والنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، يشهد هذا القلب فيسير إلى ربه أسرع من سير الرياح والله في مهبها، لا يلتفت لا يلتفت ولا يمين ولا يسار. اكثر الشواهد على هذا القلب. وأخيرا الإنسان يتذكر حاله ما به في الآخرة، يا ترى لو رحت إلى الله عز وجل أنت لسه بهذه الانتكاسة، يا ترى لو رحت وانتقلت إلى الله عز وجل بهذا القلب الذي عليه الران بهذه الذنوب والخطايا والأثام، وإنك تروحي لله عز وجل بهذا القلب، هل تذكرتي؟ تذكرتي الوقوف أمام الله عز وجل وانت بهذه المعاصي وهذه الذنوب؟ هترجع انت. ورحم الله من قال تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي ووجهي قد تساقط من حيائي، فواحذراه من يوم عصيبي، وإذ بالله وفاني حسابي في يوم الحشر والعرض الرهيب، وقد أمر الملائكة أن خذوه، فأين أفر من تلك الخطوب؟ وبين يدي الملائكة رحت أبكي، فهل يجدي بكائي أو نحيبي؟ فما لي غير عفوك يا إلهي ألوذ به إذا اشتدت كروبي؟ عصيت الله يا نفسي كثيرا، أما آن الأوان لكي تتوبي؟ كفاك فقد أضعت العمر مني، وفي العصيان قد تاهت دروبي. أذكرك القيامة فاستعدي، وخاف الله علام الغيوب. أما أنا لكي نتوب؟ أما أنا لكي نرجع إلى الله عز وجل؟ كفاية بعد، كفاية غفلة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يشفي قلوبنا، ويصلح أحوالنا، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بأن هذه الدنيا ما هي إلا ساعة، وما هي إلا لحظات، وسريعا ستنقضي هذه الدنيا، وسنقف أمام الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.